قال ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز هو عيب الإنسان والوقوع فيه ذما له. قال ولا تلمزوا أنفسكم، قد ذم الله سبحانه وتعالى اللمز والهمز وتوعد عليهما الوعيد الشديد. قال ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. والهمز عيب الناس، عيب الناس باللسان، يتكلم بلسانه عائبا لهم، أو اللمز يكون باللسان والهمز يكون بالأفعال والحركات. فذم الله سبحانه وتعالى هذا وذاك. قال ولا تلمزوا أنفسكم، ومعنى لا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضا، فجعل المسلمين بمثابة النفس الواحدة، مثابة النفس الواحدة. قال ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يلقب بعضكم بعضا بالألقاب الشنيعة المؤذية على سبيل التهكم والسخرية. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد أن هدى الله عز وجل القلوب للإيمان بمعانيه العظيمة ومقاصده الجليلة وأهدافه العالية، أن يتحول الإنسان إلى مثل هذا المستوى، هماز لماز مشاء بنميم متكبر متعال. قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بالدعوة إلى التوبة، وأن من لم يتب فهو ظالم. قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ظالم لنفسه بارتكابه لهذه الأعمال، وظالم لإخوانه بانتهاكه لأعراضهم وإيذائه لهم قولا وفعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.